الاحتفال بالمولد هو شكر لله تعالى على أنه أظهر محمدا في مثل هذا الشهر أي ربيع الأول، ليس عبادة لمحمد. نحن لا نعبد محمدا ولا نعبد شيئا سوى الله، نحن لا نعبد محمدا عليه الصلاة والسلام، بل نعتبر محمدا داعيا إلى الله، هدى الناس ويستحق التعظيم الذي يليق به. والله تعالى امتدح الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام وعزروه أي عظموه، فقال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم يا أحبابنا الكرام، إن المولد فيه خير وبركة. المولد فيه اجتماع على طاعة الله، اجتماع على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتماع على ذكر الله وذكر شيء من سيرة رسول الله ونسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وشيء من صفاته الخلقية والخلقية. وفيه إطعام الطعام لوجه الله تعالى، والله تعالى يقول في القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فبعد هذا يا أحبابنا، كيف يحرم شخص يدعي العلم عمل المولد فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟